لنا وزدنا علما وفرددنا إليك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. بادئ ذي بدء نرحب بكم جميعا في هذا العام الدراسي ونقول أهلا وسهلا بكم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يجعله عاما فاضلا مليئا إن شاء الله بالقربات ومليئا بالعلم والفائدة إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله. سندرس في هذا العام إن أحيانا الله سبحانه وتعالى مادة العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. الكتاب هو كتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للإمام الباجوري. أعرفكم بنفسي، اسمي جهاد السراج، أكرمني الله عز وجل بالدكتوراه في مادة العقيدة الإسلامية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. أول الأمر، هذه المادة، مادة العقيدة الإسلامية، من منكم أول مرة يسمع بهذه المصطلح، هذا المصطلح عقيدة إسلامية أو هذه المادة؟ من منكم لم يدرس هذه المادة مطلقا من قبل؟ يعني بمدرسة ما درست؟ أبدا ما مرت عليكم؟ أكيد درست. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. مين من منكم درسها من قبل في المعاهد الشرعية في الثانويات؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ما شاء الله. يعني معناتها هذا العام إن شاء الله سيكون غني إن شاء الله بالمعلومات والمداخلات القيمة منكم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. العقيدة الإسلامية، أول شيء تعريف هذه المادة، تعريف هذه المادة. اللي طبعا درس المادة هي ومريت عليه بدنا يعطينا تعريف لهذا المصطلح. تعريف أول شيء لغوي، بعدين ننتقل للتعريف الاصطلاحي. تفضل. شبكم مستحيل. تفضل استاذ. اصطلاحي هو علم يقتدر به، علم يقتدر به على إثبات العقائد، على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، بالأدلة. حسنا، الله يجزيك خير. نعم أيضا تفضلي. من العقد، عقد واستوثق، من العقد والاستيثاق، عقد ربط الشيء، عقد. نعم. اصطلاحي ما عقد عليه، شو؟ القلب من الإيمان بالله تعالى، من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، واليوم الآخر، رسله والقدر، خير وشر، ورسله والقدر. نعم. الكتب ما دخلوا؟ الكتب السماوية ما دخلوا؟ طيب، علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من الأدلة اليقينية. هل نأخذ العقيدة من الأدلة اليقينية فقط أم من الأدلة اليقينية والظنية؟ لاحظوا تعريف زميلكم، علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. هل يمكن أن نأخذ عقيدة بالأدلة الظنية؟ لا. طيب، ما هو الدليل اليقيني قبل يقيني والظني؟ دليل اليقيني، ما هو الدليل اليقيني وما هو الدليل الظني؟ اليقيني. ما معنى الدليل اليقيني؟ اليقيني شايفينه بالعين. لا، نحن الدليل دليل، مو دليل عقلي، مو دليل حسي. الآن نحن عندما نأخذ مثلاً العلم يؤخذ عن طريق ثلاث طرق، ثلاث أسباب: الحواس، العقل، والنقل. الآن ضمن النقل الدليل اليقيني، ما معنى الدليل اليقيني؟ ما في شك في الاسباب. ما هو الدليل اليقيني؟ هو الدليل المتواتر. الظني دون التواتر، دون التواتر. إذا قلنا دليل يقيني يعني رواه جمع عن جمع، يستحيل تواتره عن الكثير، هذا اسمه دليل يقيني. ما دون ذلك، ما دون ذلك نسميه دليل ظني. طب شو معنى المتواتر؟ رواه جمع عن جمع. رواه من؟ من رواه؟ رواه روية بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، دونه منسميه دليل دليل ظني. طيب لاحظوا أنه اهتمام المسلمين اهتمام المسلمين بهذا العلم يعني كبير وكبير جدا، اللي هي اسمها مادة مصطلح الحديث. مصطلح الحديث، مصطلح الحديث، هذا العلم هو خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين دون غيرهم. اهتموا بالمعلومة، من أين تأتي هذه المعلومة؟ أنت مثلا قلت قال رسول الله، قال رسول الله أين قال؟ ما درجت هذا الحديث؟ من خرجه؟ مباشرة أنا قلت قال الله بأي سورة؟ رقم الآية؟ مباشرة أنا أسألك. فإذا كان حديث عن النبي عليه السلام، أقول لك أين ورد هذا الحديث؟ ورد في البخاري، البخاري في بأسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه روايات متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث المتواتر، من الحديث الصحيح، ومن الحديث الحسن، ومن الحديث الضعيف، ومن الحديث الموضوع، وأنواع كثيرة من الحديث. نحن الذي يهمنا في هذا الموضوع الآن، زميلكم قال علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. هل يقتصر بالعقيدة على التواتر فقط، أم ممكن أن نأخذ بالدليل الظني في العقيدة؟ لا. شو رأيكم؟ لا التواتر. نعم. يأخذ الحديث الصحيح والحسنة. الصحيح والحسنة هي الأصل. إحنا قلنا نحن دون التواتر، حسنة صحيحة أي شيء دون التواتر. يعني لم يبلغ مبلغ، ما رواه جمع، يعني مثلا رواه ثلاث رواة عن ثلاثة عن ثلاثة عن أربعة عن أربعة، خمسة عن خمسة، ما بلغ مبلغ التواتر، واحد عن واحد، هذا كله دون التواتر. دون التواتر نسمي ظني، ظني الثبوت، ظني الثبوت. ماشي. إذا قلنا متواتر شو اسمه؟ قطعي الثبوت. إذا عندنا نحن كم نوع؟ أول شيء قطعي الثبوت اللي هو المتواتر، قطعي ظني الثبوت دون التواتر، قطعي الدلالة وظني الدلالة. قطعي الدلالة له معنى واحد، ظني الدلالة له أكثر من معنى. واضح؟ إذا نحن عندنا قطعي الثبوت يعني المتواتر، دونه اسمه ظني الثبوت. معنى الكلمة في القرآن أو السنة، إما أن تدل على معنى واحد، وإما أن تدل على أكثر من معنى. إذا دلت على معنى واحد شو اسمه؟ قطعي الدلالة. إذا دلت على أكثر من معنى؟ ظني الدلالة. هل نأخذ بالعقيدة باليقين فقط قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أم ممكن أن نأخذ بالدليل الظني؟ كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة؟ ممكن ظني الثبوت في الفروع. أيوة. أنت قيدتنا باليقين يقين يا شيخ. إذن هنا تقييد، التقييد اليقيني في الأصول. أحسنت. في الأصول. أما في الفروع فيمكن أن نأخذ بالدليل الظني. ماذا ينبني على هذا؟ إنكار أصلي كفر، إنكار الفرع فسق، إنكار المتواتر قطعي الصوت قطعي الدلالة، إنكار الظني لاحظتوا؟ إنكار يترتب على الإنكار. طبعا الإنكار عن علم وإرادة، عن علم وإرادة. يعني لا نكفر احد الا بعد 99 سؤال. من هيكون عالم ان هذا يؤدي به الكفر وهو مريد غير مكره؟ طبعا هذه الابحاث تاتي ان شاء الله تباعا. ولكن الذي يهمنا في هذا الموضوع ان اصول الدين كلها قطعية ثبوت قطعية دلالة. اصول الدين قطعية ثبوت قطعية الدلالة، ما يسمى ما علم من الدين بالضرورة. شو معنى ما علم من الدين بالضرورة يا مشايخنا الكرام؟ قطعية الثبوت، قطعي الدلالة يعلمه الخاصة والعامة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة يعلمه الخاصة والعامة. هذا إنكاره عن علم وإرادة يؤدي إلى الكفر، ما دون ذلك فسق. قطعي الثبوت شو معناتها؟ متواتر. القطعي الدلالة يدل على معنى واحد معروف عند العامة وعند الخاصة. مثل ماذا؟ أعطوني أمثلة ما علم من الدين بالضرورة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما علم من الدين بالضرورة. طيب من آل الصلاة؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. أين وردت؟ قطعي الثبوت. هل تدل على معنى واحد أم عدة معاني؟ معنى واحد. يعني هو الخاصة العامة؟ نعم. إذا هي المعلومة من الدين بالضرورة؟ أيوه. الذي ينكرها؟ طيب. آتوا الزكاة؟ كمان. آتوا الزكاة؟ قطعية ثبوت؟ سلام. قطعية دلالة؟ نعم. يعلمون العامة والخاصة؟ يعلمون العامة والخاصة. إذن العقيدة ممكن نأخذها من الدليل اليقيني ومن الدليل الظني، ولكن ما يترتب على الإنكار، إنكار اليقيني كفر وإنكار الظني فسق. طيب إذا هي عبارة عن مجموعة مباحث، هذه المباحث مباحث في العقيدة. طيب غير هالتعريف هذا بدنا نأخذ التعريف اللي هو يتحدث عن أصول الدين. أصول الدين، ما هي أصول الدين؟ أصول الإيمان نفسه، أركان الإيمان نفسه، شو هي؟ شو أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذه كم أصل؟ ست أصول. هذه هذه اسمها أصول الدين أو أصول الإيمان أو أركان العقيدة أو أركان الإيمان، كلها ما علم من الدين بالضرورة، كلها أصول وردة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، كلها قطعي الثبوت. نحن أصول أهل السنة والجماعة، أصول أهل السنة والجماعة كلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة يعني العامة والخاصة. أصولنا كلها ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة. أما أصول غير أهل السنة والجماعة ربما يضعون أصلا ليس له أصل، ليس له أصل. أما أصول أهل السنة والجماعة كلها ما علم من الدين بالضرورة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر القضاء والقدر. التعريف بده يكون شامل لهذه الأركان الستة. تعطوني تعريف شامل لأركان الستة؟ شو رأيكم؟ ما هي الأركان؟ أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر وقضاء والقدر. كم أصل؟ كلها وردت التواتر؟ طيب الذي يقول لك بأن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر وردت في القرآن الكريم في سورة البقرة، وردت في القرآن الكريم في سورة النساء، لم يذكر معها القضاء والقدر. حديث جبريل حديث جبريل مشهور وليس متواتر. متواتر ما بدنا تواتر لفظي لأن هذه أصول أصول دين. ما رأيكم؟ ألم يرد الإمام القضاء والقدر في القرآن؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن كلياته ورد. لاحظتوا؟ كله مما علم من الدين بالضرورة قطعي الصوت قطعي الدلالة يعلمه الخاصة والعامة. ممكن نقول هو مباحث يعرف بها ما يجب وما يجوز وما يستحيل لله تعالى وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أحوال المعادي والممكنات. هذا تعريف الشيخ الصاوي. وأحوال شو؟ المعاد والممكنات. هذا تعريف الشيخ الصاوي تعريف للعقيدة. معرفة ما يجب ما يجوز ما يستحيل الله وما يجب ما يجوز يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأحوال المعاد والممكنات. وأحوال المعاد والممكنات. طيب من هذا التعريف أخذنا أمر معين اللي هو بالأصل الأحكام العقلية. الأحكام العقلية اللي هي الواجب الجائز المستحيل. الواجب الجائز المستحيل. هذه الأحكام العقلية دائما لازم تكون حاضرة معنا مباشرة. لازم تكون حاضرة معنا دائما لأنه نستخدمها في كثير من الأبحاث في العقيدة. نستخدمها في كثير من الأبحاث في العقيدة. الواجب ما معنى الواجب العقلي؟ ما معنى الجائز العقلي؟ وما معنى المستحيل العقلي؟ لاحظ التعريف الصاوي قال مباحث يعرف لها ما يجب الوجوب العقلي وما يجوز وما يستحيل لله وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق وأحوال المعاد والممكنات. هل لها علاقة بالواجب والجائز المستحيل؟ لا. إذن الواجب والجائز المستحيل فقط في الإلهيات والنبوات. أما في أحوال المعاد دار الآخرة والممكنات لا يوجد واجب وجائز ومستحيل. مو والله واجب وجائز مستحيل للجنة والنار أبدا لا. أما الواجب والجائز المستحيل لله والواجب والجائز المستحيل في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نحن في هذا العام الواجب والجائز المستحيل لله عز وجل فقط. السنة القادمة بتاخذوا الأنبياء وبتكملوا المعاد والممكنات. لاحظتوا؟ إذن ما يجب وما يجوز ويستحيل. طيب خلينا ناخذ تعريف الواجب والجائز المستحيل على السليم عشان نبني عليه. هل عنده سؤال؟ نعم بدي أسأل. الممكنات يمكن أنا هو جائز نفسه الممكن. الجائز هو الممكن. الواجب العقلي. ما معنى الواجب العقلي؟ الواجب العقلي تفضل استاذ. ما لا يتصور في العقل عدمه. ايوه ما لا يتصور في العقل عدمه. لا يتصور في العقل انتفاؤه. لا يتصور في العقل عدمه او انتفاؤه. عكسه لا يتصور في العقل ثبوته. عكسه مظهور. الجائز ممكن ان يكون موجود ممكن ان يكون غير موجود. ممكن ان يكون موجود ممكن ان يكون غير موجود. اذا الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه كصفات الله عز وجل. هل يتصور عدمها صفات الله؟ هل يتصور عدمها الله عز وجل موجود ولا غير موجود؟ هل يتصور عقل بالعقل انه يكون معدوما؟ مستحيل. لأنه هذا الخلق يدل عليه. هذا الخلق يدل عليه. إذن الواجب لا يتصور في العقل عدمه. عكسه لا يتصور في العقل أن يكون موجودا كوجود شريك لله. كوجود شريك لله هذا مستحيل عقلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. الجائز هو مثل صفاتنا. ممكن أن يكون ممكن أن لا يكون. ممكن أن يكون ممكن أن لا يكون. ممكن أن نكون بالمحاضرة، ممكن أن لا نكون، ممكن أن نكون عندنا صفات معينة، ممكن أن نكون ما عندنا صفات معينة، ممكن يكون لون بشرتي أبيض، ممكن يكون أسود، ممكن يكون في شعر، ممكن يكون ما في شعر، مظبوط؟ ممكن ذلك ولا لا؟ ولا مستحيل؟ هذا من الجائز العقلي، هذا من الجائز. طيب إذا الواجب والجائز المستحيل لله وللرسل، أحوال المعات والممكنات ما بقدر نحن نقول مثلا الواجب والجائز مستحيل، ولكن يأتي من باب الجائز العقلي. هو جائز عقلا أن يكون جنة ونار وأشراط ساعة وحياة برزخ وقبر وضمة القبر، سؤال جائز عقلا، ولكن ورد عن طريق السمع، ورد عن طريق السمع، عن طريق الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عندنا العقيدة، تلاحظوا العقيدة كلها، في عندنا كم قسم العقيدة، أقسام العقيدة، أقسام العقيدة الأساسية عند العلماء الإلهيات، اثنين النبوات، ثلاثة السمعيات اللي هي نفسها الغيبيات. ممكن مناقشة الآن الإلهيات الواجب والجائز المستحيل مع الدليل النقلي، ممكن ولا لا؟ النبوات ممكن الواجب والجائز المستحيل مع الدليل النقلي، هنا بس دليل نقلي مع الجواز العقلي، مع الجواز العقلي. لماذا لا نقول كل هذه العقيدة هي سمعيات؟ ما بالأصل إحنا عندنا نبوات قال الله وقال رسول الله، وعندنا من إلهية قال الله وقال رسول الله، لماذا نقول كلها سمعيات؟ لماذا فصلنا هذا التفصيل أو قسمنا هذا التقسيم؟ ما رأيكم؟ لأن الواجب والجائز المستحيل أحكام العقلية لا يمكن أن تكون في السمعيات، إما تكون في النبوات وتكون في الإلهيات، هنا لا يمكن أن يكون. طب ماذا نستفيد من الواجب والجائز المستحيل العقلي؟ مناقشة الأطراف الأخرى الذي فيه نقطة اشتراك بيني وبينه الذي هو العقل. قدامنا واحد ملحد، شو العامل المشترك بينه وبينه؟ العقل. إذا عاقل بقعد معه بناقش، إذا مو عاقل ما بضيع وقتي. عاقل إذا ناقش الأمور العقلية. أما كمسلم قال الله وقال رسول الله. لذلك المناقشة العقلية تكون في الإلهيات وتكون في النبوات ولا تكون في السمعيات. اللي سؤالك سيدي. شو سؤالك؟ هذا الملحد اللي شيء مشترك بيني وبين العائلة، أنا بعرف إنه الله موجود، هو بالجائز العقلي بيقول لا مو موجود. يبقى أنت بدك تقنعه عقلا إنه هو عاقل. بدك تقنعه بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هي وظيفتك. إذا عاقل، إذا مو عاقل ما فيك تصل معه للنتيجة. يعني إذا معند وما بده يفهم بالبديهيات العقلية، بالبديهيات العقلية ما بده يفهم بالبديهيات العقلية، فهذا ما بتصل معه للنتيجة. بتقول الأحكام العقلية الواجب والجائز والمستحيل بالنسبة لنا مو بالنسبة لنا. حتى من هذه الأحكام العقلية هو معاقل، أحكام عقلية تشترك مع كل العقلاء. نشترك مع كل العقلاء. سيدي أنت عم تقول مستحيل، لا مستحيل من المستحيل إنه يكون شريك لله. إيه عقلاً. هو بقول شريك لله، هو ما بتفرق معه. أنت بدك تقنعه عقلاً. عن طريق البرهان التوارد والتمانع نأتي عليها، عن طريق التوارد والتمانع نأتي إليها. أنت بدك تقنعه يقينا بأنه في الله وفي رسول وفي رسالة بالعقل، بالعقل. جيب لي ملحد لحتى أنا أجر فيه. نحن ما بدنا نأخذ الأبحاث كلها حصة واحدة، نحن عم نأخذ مقدمات لنصل لنبدأ. هاي بس هذا بالدرس ممكن يكون بعد شهر أو شهرين، إنه هذا إثبات بأن الله واحد لا شريك له عقلا يقينا. تمام سيدي، مو بعد أعطيك كل شيء أنا بحصة واحدة. تفضل. بس أظن في ناس تصنيفها ليش بالإلهيات هذا بدنا ناخذه إن شاء الله، ناخذه بإذن الله، بس هذا مقدمات حتى ننطلق، إحنا بس مقدمات تعريف المادة. ماشي؟ طيب الآن هذه هل عرفتم قيمة هذه المادة وتعريف هذه المادة؟ إذا هي أصول الدين، هي أصول الدين وهي أهم مادة. طبعاً كل أستاذ بيجي يقول لك هاي المادة أهم مادة ويبني عليها التفسير أهم مادة والتصوف أهم مادة. أنا كمان بدوري عمول بالعقيدة هي أهم مادة، هي أهم مادة حقيقة، لأن أصول الدين إذا ما كان بنت على شيء صح فعبادتك كلها غلط. مظبوط ولا لا؟ لا لأني أنا أدرسها، لا ولكن هي أصول الدين، اسمها أصول الدين، وكليتكم كلية أصول الدين. فأصول الدين إذا كان الأصول كانت فيها خلل، العبادات كلها فيها خلل بصير. فلذلك هذه من الأهمية بمكان، فهي تسموها أصول الدين، أصول الدين، وما وغيرها من الأمور الفقهية بسموها الفروع، بسموها الفروع. طيب في حد عنده سؤال؟ احنا اخذنا تعريف بسيط، مدخل بسيط، مدخل بسيط لسماء عمر، مدخل بسيط تعريف بعلم العقيدة. الآن سننتقل إلى أهمية هذا العلم. تفضل. جائز ممكن له قسمين، شو من قسمين؟ إما أن يكون إما أن لا يكون. يعني الجائز ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون، ممكن أن نوجد نحن في هذه المحاضرة، ممكن أن لا نوجد. هل وجودنا واجب؟ هل وجودنا مستحيل؟ لا، ممكن. صفاتنا ممكن صفات نتحلى بها، ممكن صفات لا نتحلى بها. نعم، هذا من الجائز العقلي. أما المستحيل لا يتصور في العقل ثبوته، ما بنقدر نتصوره. والواجب هو الذي لا يتصور في العقل عدمه. بعدين ما نميز بين الحكم العقلي والحكم العادي بعدين. ماشي. إذن تفضل. هذه المادة هي أصل للدين، أصل للدين، وكل ما ورد من أصول الدين هي ما علم من الدين بالضرورة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، يعلمه الخاصة والعامة، هي أصول للدين. طب هذه المادة قلنا مباحث يعرف بها مثلا ما يجب ما يجوز وما يستحيل لله، وما يجب ما يجوز ومستحيل لحق الأنبياء، في حق الأنبياء والمرسلين، وأحوال المعاد والممكنات. إذا تعلق بالذات الإلهية وصفات الله، والتعلق بصفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والتعلق باليوم الآخر، والتعلق بالأشراط الساعة، والتعلق بالملائكة، والتعلق بالجن، وتتعلق بالبرزخ، حياة البرزخ التي تألف من ثلاث أقسام، ضمت القبر، ضمت سؤال الملكين، والعذاب والنعيم، واليوم الآخر من أوله إلى أن تصل إلى الجنة أو إلى النار. كل هذه المباحث هل لها أهمية أم ليس لها أهمية؟ وأين تكمن أهميتها؟ أهميتها بمعرفة الطريق. معرفة إذا بس فقط معرفة الطريق أم ماذا؟ بس تعرف ولا بدك تسلك طريق صحيح؟ طريق صحيح. إذا سلوك صحيح نأخذ هون عرفنا الطريق، بس نسلك هذا، بس نعرف الطريق أن نسلك ضد الطريق، نسلك سلوك صحيح. من أين يأتي السلوك الصحيح؟ قبلها ماذا يكون؟ عقيدة صحيحة. طيب إذا عقيدة فاسدة، سلوك غير صحيح. هذا واحد، هنا اثنين. إذا عقيدة فاسدة شو بيكون؟ سلوك فاسد. هذا السلوك بعد ذلك شو بيكون؟ شو بيؤدي؟ في جزاء، في عقوبة، في جنة، في نار. لاحظتوا؟ إذا أهم أمر في العقيدة أنه أن العقيدة صحيحة يتبعها سلوك صحيح. وكل عقائدنا نحن، كل سلوكنا الموجود الآن، كل هذا السلوك الذي نسلكه هو نابع عن عقيدة، سواء كان صحيح أو غير صحيح. أي فعل تفعله من الصلاة حتى المساء، أنت بدأت الصباح توضيت وصليت ورحت على الجامعة تصلي الفجر، ليش صليت؟ ليش عم تصلي؟ لماذا هذا السلوك؟ مو هو سلوك؟ طب خليك نايم، مو أريح لك؟ هلا الدنيا برد ومي باردة صارت، يعني هلا مو أريح لك؟ يوميا مو أريح لك، خليك قاعد يا أخي. طب أنت ذهبت إلى الصلاة أو لا؟ ما ذهبت للمسجد، صليت بالبيت مثل أخواتنا مثلا، صلوا بالبيت، هذا سلوك ولا لا؟ ما الذي دفعك إلى هذا السلوك؟ عقيدة، إنه هذا فرض، هذا فرض وواجب وسأحاسب عليه، وهو في عقوبة تارك الصلاة وإلى آخره، كله أنت آمنت فيه وتيقنت فيه، بعدين حولته لا لسلوك، حولته لا سلوك. إذا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، إذا هنا عقيدة بعد ذلك حولتها إلى سلوك. أيضا ما أهمية هذه المادة غير السلوك؟ لا تستحوا بأي مداخلة كانت بسيطة أو غير بسيطة، ما نحن قاعدين هون. تفضل. بعد السلوك يكون هنالك الحساب، الحساب إذا كان عقيدة صحيحة فإما إلى الجنة وإما إلى النار. كلكم تشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله؟ أكيد. جددوا إيمانكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلكم إن شاء الله، إن شاء الله كلكم سيدخل إلى الجنة. شو هالحكي؟ طب بركي دخل أحدنا النار. لو دخل أحدكم النار كان من عصاة المؤمنين، ولكن مآله في النتيجة إلى، فكل المؤمنين مآلهم إلى الجنة. حتى لو عذبوا، حتى لو نالوا قسطا، إن شاء الله ما حدا يتعذب منكم، حتى لو نالوا قسطا من العذاب، ولكن مآلهم إلى الجنة. طيب الكفار ما ميزتهم عن المؤمنين؟ أنهم مخلدون في النار، لا يخرجون منها مطلقا. أما عصاة المؤمنين مآلهم إلى الجنة. فأنتم كلكم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن شاء الله لا تخلدوا في النار، وإن شاء الله لا تدخلوها، ولكن مآلكم إلى الجنة، مآلكم إلى الجنة. تفضل سام. لا يقبل العمل إلا بالعقيدة الصحيحة. طبعا أيوة أحسنت، لا يقبل العمل إلا بالعقيدة الصحيحة، ولكن إذا كان هناك عقائد فاسدة العمل كلياته يبطل، لأنه أساس البناء، أساس القواعد الأساسية كانت فيها خلل. شو بيطلع البناء؟ بصير فيه خلل. أما إذا كان القاعدة أساسية، وكلها نحن كل القاعدة الأساسية معلومة من الدين الضرورة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، أعلى درجات، أعلى الدرجات هي قطعية من معلومة من الدين بالضرورة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعلمه العامة والخاصة، وإنكاره يؤدي إلى الكفر. فلذلك هذه القواعد الأساسية التي نبني عليها كل سلوكنا وكل سلوك نفعله. أيضا تفضلوا لاحظوا أنتم من أول ما بتفيقوا تدخل العقيدة، من أول ما بتفيق لتنام، حتى أنت ونايم أول ما بتفيق ماذا تقول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. عقيدة ولا لا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه. عقيدة ولا لا؟ أذكار الصباح، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. عقيدة ولا لا؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك. عقيدة ولا لا؟ رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عقيدة ولا لا؟ هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. أذكار الصباح كلها عقيدة، أذكار الصباح كلها عقيدة. فزيت توضيت أول ما قلت شو؟ الله أكبر. عقيدة ولا لا؟ فكل حياتك داخل فيها العقيدة، كل حياتك عبادتك لو ما سبق عقيدة صحيحة ما بتقدر تصلي ولا بتقدر تصوم ولا بتقدر تحج ولا بتقدر تزكي. اقتنعت، اعتقدت، ثم حولت ذلك إلى سلوك. لما أذكار المساء طبعا نفس أذكار الصباح، لما بدك تنام ماذا تقول؟ باسمك ربي وضعت وبك إن أمسكت نفسي، يعني إذا نقلتني إلى الحياة البرزخية، فحياة البرزخية عقيدة ولا لا؟ وإن أرسلتها رجعت للدنيا فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالح. أليست هذه عقيدة؟ كلها عقيدة، كلها عقيدة. إذا صليت عقيدة، إذا أول ما بتنزل البطن أمه مباشرة شو بيساوي لك؟ أدان، مع إنه لسه ما بتعرف، لا تسمع، ما بتعرف لا تقرأ ولا بتعرف تكتب، لا لا. أول شغلة بيأدنوا باليمين وبيقيموا الصلاة باليسار، والأذان شو هو؟ عقيدة ولا لا؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل عقيدة ولا لا؟ طب شو عرفوا بالعقيدة هذا الولد؟ لساته هلا نزل من بطن أمه، شو عرفوا؟ قبل لما بدك تتزوج، بدك تتزوج وحدة ضمن عقيدتك وضمن دينك، مزبوطة ولا لا؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك. من طرف الآخر من جاءكم من ترونه دينه، عقيدته يعني وخلقه، بعدين ممكن يتزوج ويجيب بعدين أولاد. ولما بيجي الولد الله أكبر إقامة الصلاة. طيب بعد ما بيكبر الولد وين الصحابة كانوا يغدو؟ بعد التحنيك، بعد ما يكبر شوي هيك بس يوعى شوي على 5 سنوات يغدو لعند النبي عليه السلام ويعرفوه بالنبي عليه الصلاة والسلام وغزوات النبي عليه السلام بطولات النبي عليه السلام عم يربطون بمين بالأصل اللي هو النبي عليه السلام المعصوم حتى نقتدي فيه يقتدي فيه كل المسلمين من وقت عمره 5 سنوات 6 سنوات بيروحوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وبينشأوا على ذلك. فذلك كانوا خير أمة أخرجت لنا. الربط بالرسول عقيدة ولا لا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي السنة بس عنكم لا إله إلا الله، السنة القادمة محمد رسول الله. كل سنة كاملة، لا سنة كاملة على لا إله إلا الله مشان بس إيمانكم يعني. نعم. إذن أهم بنت من أهمية العقيدة هي أنها تتحكم بتصرفات المرء وتوجه سلوكه، توجه سلوكه، تقوم سلوكه، تضبط سلوكه. أنت ليش عم تتقي الله بالنظر؟ ليش عم تتقي الله ما تأكل حرام؟ ليش عم تتقي الله ما تكذب؟ ليش عم تتقي الله تبتعد عن الخيانة وتؤدي الأمانة؟ ليش؟ مين اللي عم يضبط لك السلوك تبعك؟ هو العقيدة، لأنه في جزاء يوم القيامة وفي حساب. لو أنت ما لك مآمن أنه في حساب، ما تشتغل، تعمل كما تريد، كما يحلو لك، كذب، نفاق، أكل المال حرام، ليس هنالك أي ضابط. أما عندما تأتي الشريعة ويأتي العقيدة يضبط لك سلوكك، يضبط لك سلوكك. فلذلك عني الإسلام ببناء العقيدة الإسلامية، لأنها تحول بعد ذلك إلى سلوك. هذا العلم سمينا العلم علم العقيدة الإسلامية، له أسماء كثيرة غير علم العقيدة. شو هي الأسماء؟ تذكروا أسماءه؟ تفضل أستاذ. علم الكلام. لماذا سميناه علم الكلام؟ لأنه يورث القدرة على الكلام، وسميناه علم الكلام لإقامة الحجج على الآخرين، إقامة الحجج على الآخرين، سميناه علم الكلام. أيضا شو اسمه غير الأستاذ؟ بدنا الباقي الأستاذ. نعم. علم المنطق. لا، المنطق لحاله، المنطق علم لحاله. علم أصول الدين، أصول الدين، علم النظر والاستدلال، علم التوحيد. ماذا سماه الإمام الأكبر الإمام أبو حنيفة؟ سماه، لا الإمام أبو حنيفة سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. أول مؤلف في العقيدة ألفه الإمام أبو حنيفة، وهو من وفاة كما تعلمون 150 هجري من التابعين، وقد التقى مع مجموعة من الصحابة، ربما 6 أو 7 صحابة. أول كتاب ألفه في العقيدة اسمه الفقه الأكبر، كتيب صغير ألفه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، سماه الفقه الأكبر. ويسمى علم النظر وعلم النظر والاستدلال، علم النظر والاستدلال. هل يجب علينا أن نتعلمه أم لا يجب؟ على كل مكلف يجب أن يتعلم هذا العلم أم لا؟ هل يجب على كل مكلف أن يتعلم علم العقيدة بشكل مفصل أم بشكل مجمل؟ بشكل مجمل لكل الناس مع العوام؟ لكل الناس مع العوام. ما الدليل على ذلك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العهد المكي كان عند النبي عليه السلام ماذا يتميز؟ ترسيخ العقيدة. أهم وظيفة كانت للنبي عليه السلام في مكة زرع العقيدة الصحيحة عند المسلمين وزرع الأخلاق الأساسية. لما انتقل النبي عليه السلام إلى المدينة نزلت الأحكام والشرائع، طبقوها ولا لا؟ ليه؟ لأنه سبق اعتقاد صحيح زرع النبي عليه السلام فيهم، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى العهد المكي المدني فنزلت الشرائع وطبقوها، نزلت الشرائع وطبقوها. أوامر ونزلت نواهي قبل يكون عقيدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، فخطب مين؟ المؤمنين. ثبت العقيدة بعدين أمرهم، ولما أمرهم ونهاهم استجابوا ولا لا؟ طيب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم وبشر الذين آمنوا و طب آمنوا وعملوا الصالحات كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ أكثر من 50 مرة. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، من أين أتى هذا الصبر؟ من الإيمان. خباب بن الأرت، من أين أتى هذا الصبر؟ من العقيدة الداخلية أتى هذا الصبر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بعد ذلك فليقل خيرا أو ليصمت فيصل رحمه فليكرم. سبقه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن سبقها إيمان. طب ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو فلنحيينهم حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العقيدة بتعرفك بوظيفتك في هذه الدنيا، وظيفتك بهذه الحياة، بتعرفك بواجباتك، تعرفك بالأمور التي يجب عليك أن تفعلها وأنت محاسب عليها أهم أمر يجب أن تتعلمه وأن تعلمه لزوجتك وأولادك العقيدة. أهم شيء بدك تعلمهم أحكام العقيدة الأساسية. ما تقول ما دخلني وما لي علاقة وما دخلني أمهم بتعلمون، لا، أنت بدك تعلمون. أنت مسؤول عن زوجتك وأولادك طبعا المتزوج، وأنت مسؤول عن زوجك وأولادك المتزوجة، يعني شلون، ودي مو متزوج إن شاء الله في المستقبل. أنت مسؤول، بدك تعلمهم العقيدة صحيحة لأولادك، بدك تزرع فيهم عقيدة صحيحة. أهم أمر بدك تعلمه يا هي العقيدة وأحكام الحلال والحرام وأحكام الأخلاق الأساسية. هي لا يعذر أي مسلم أن يتركها أو أن لا يعلمها لزوجته وأولاده. هذه أحكام العبادات. والله ما بعرف صلي. أبوك ليش ما علمك الصلاة؟ أبوك ما بيصلي. الله يهدي. واجب عليه إنه يعلمك الصلاة والزكاة والحج والصوم. واجب عليك علمك أخلاق الأساسية. واجب عليك يزرع فيك العقيدة الصحيحة وأحكام الحلال أحكام الحرام الحلال والحرام. مو هي والله بس لطلاب العلم، أخي بس نروح على الجنة نطلب العلم نتعلمون، لا، هي واجب عليك بالحد الأدنى أنه تعلمون لزوجتك وأولادك. جميع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام هل جاءوا بعقيدة واحدة أم عقائد متفرقة؟ بعقيدة واحدة. لا إله إلا الله عند كل عند النصارى، عند اليهود، عند كل الأديانات السماوية، لو كل واحد بيحكي لحاله العقيدة واحدة عند الجميع. إذن العقيدة واحدة عند أركان الإيمان كلها، هي واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن الشرائع تختلف وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لاحظ، إذن هو ضبط السلوك. أكثر آيات تضبط السلوك آيات اللي بتحدث عن دار الآخرة وعن عذاب القبر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. العقيدة بتعينك على مصائب الحياة في حياة الدنيا. لما بتجيك مصيبة شو متى تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا هي ثمرة الإمام القضاء والقدر، مو ثمرة إمام القضاء والقدر أن ترضى. طب القضاء والقدر وين هو؟ من أصول الدين ولا لا؟ ومن أصول العقيدة أصول الدين. إذن ثمرته أن ترضى، ثمرته أن يضبط لك السلوك، ثمرته أن تجتهد في دنياك لتصل إلى أعلى الدرجات في الجنان. إذا ما لك معتقد أنه في جنة وفي نار ما بتنضبط سلوكك. فكل هذه عقيدة، كل ما ذكرناه هو عقيدة لضبط السلوك للعمل للدار الآخرة. المظلوم عندما يكون مظلوما تقول له أنت لماذا؟ قال والله في الدار الآخرة أنا أخذ حقي. حين يموت الظالم ويموت المظلوم، ويموت الظالم قبل أن يؤخذ منه الحق، ويموت المظلوم قبل أن يرد إليه الحق. هنالك دار الآخرة يكون في القصاص بين الخلائق. وهذا الذي يريحك أنت، يعني بريحك إذا كنت مظلوم ما بريحك؟ والله أنا في وقفة بين يدي الله عز وجل، إلا إذا سامحت، والله أنا سأوقفه بين يدي الله عز وجل وأحاسبه بين يدي الله لأنه ظلمني. هذا لا يريحك نفسيا؟ طب لو ما كان في دار آخرة شو بصير فيك؟ فوضى بتصير فوضى. مين هن اللي سعوا على إلغاء الإله ثم إلغاء الدار الآخرة؟ الفلاسفة الملحدين بدوا يريحوا نفسهم، لا في حساب بعدين ولا في، خلاص عبارة عن إلغاء الدار الإله وإلغاء الدار الآخرة، فإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الموضوع، هكذا عقيدتهم. أما لو كان هنالك حساب، هنالك محاسبة، هنالك قصاص بين الخلائق، هذا كله يضبط سلوك الناس في المجتمع ويكون أفضل للمجتمع أصلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف من خلال هذه العقائد يعني صنع خير أمة أخرجت للناس، سابق لاحق، يعني خير أمة أخرجت للناس، مين صنعها؟ مين رباها؟ مين وجهها؟ النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه العقيدة السليمة. فهل تجدون فيما ذكرنا أهمية لهذه المادة أم لا؟ في أهمية ولا لا؟ شفت، هاي هذا هو الكلام. طيب بعد هذه المقدمة نحن لأي ساعة معنا؟ لـ11:15. بعد هذه المقدمة سنبدأ ونشرع بكتابكم كتاب تحفة المريد لشرح جوهر التوحيد. هذا هو الكتاب مكتوب السنة الأولى والثانية، السنة الأولى والثانية. هذا الكتاب هو شرح لجوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد منظومة من أبيات من الشعر، فيها 144 بيتا من الشعر، 144 بيتا من الشعر، شرح فيها الإمام اللقاني رحمه الله تعالى العقيدة، وذكر فيها كل أبواب العقيدة في 144 بيتا من الشعر. اللي ما اشترى الكتاب يا ريت الأسبوع القادم يكون معه، والأفضل يكون تحقيق عبد السلام شنار، أفضل يكون تحقيق عبد السلام شنار، في طبعات كثيرة ولكن الآن الموجودة في السوق عندنا أفضل الطبعات تحقيق عبد السلام شنار. طيب أنا راحت، ما في أي مشكلة. جوهرة التوحيد يا مشايخنا الكرام، في حدا قبل ما نبلش عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ تفضل أستاذ. على ما ذكرنا عن العقيدة الإسلامية، إذا هل يمكن إثبات العقيدة الإسلامية بطريقة علمية؟ ممكن. هل تخالف العلم أم لا؟ العلم اليقين لا تخالف، أبدا لا تخالف العلم اليقين. يعني العلم اليقيني كأننا لابد أن نؤمنه وإلا فنقول. هو العلم اليقيني لا يخالف العلم أبدا، ولكن هنالك بعض، يعني هنالك نستخدمه في بعض آيات التي تتحدث عن الفلك وتتحدث عن الكون، ممكن هذا طريق للمعرفة، وقد سلكه كثير من العلماء، ممكن أن يكون ذلك. نعم. كتاب جوهرة التوحيد، أول شيء نعرف بجوهرة التوحيد للإمام اللقاني رحمه الله تعالى. أنا عم بحكي ما بتدأنا بالكتاب، إحنا بس عم نعمل مقدمات بين يدي الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد. الجوهرة، جوهرة التوحيد، هي منظومة في علم العقائد، عدد أبياتها كما ذكرنا 144 بيتا من الشعر، وهي أنفع وأشهر تأليف للإمام إبراهيم اللقاني. إبراهيم اللقاني متوفى سنة 1041 للهجرة، 1041 للهجرة، برهان الدين إبراهيم إبراهيم اللقاني أو اللقاني نسبة إلى لقانة في مصر. هذه الجوهرة تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين من التوحيد، إلى أن وصل إلى آخر الأبيات. شرح فيها وذكر فيها من خلال أبياته كل أبواب العقيدة، كل أبواب العقيدة، ثم هو نظمها في ليلتين، نظمها في ليلتين واحدة بإشارة من شيخه، شيخه الشيخ أحمد الشرنوبي أمره بأن يؤلف نظما في العقيدة، فألفها في ليلة واحدة، ألفها في ليلة واحدة ليلتين بإشارة من شيخ، ثم بعد فراغه منها عرضها على شيخه فحمده عليها ونسخها عدة 500 نسخة يقال ووزعها. شيخ الإبراهيم اللقاني بعد أن نظمها شرحها، شرحها ثلاثة شروح، ثلاثة شروح، شرح كبير وشرح متوسط وشرح صغير. الشرح الكبير سماه عمدة المريد لجوهرة التوحيد، عمدة المريد لجوهرة التوحيد، هذا الشرح الكبير للجوهرة، تقريبا ما يقارب 1500 إلى 2000 صفحة مخطوط، طبع من قريب، في عندنا نسخة في المكتبة، عمدة المريد لجوهرة التوحيد، عندنا نسخة من مجلدين، محقق تحقيق تجاري نوعا ما، مو تحقيق علمي كامل، ممكن أن نرجع إليه. هذا اسمه الشرح الكبير للجوهرة. الشرح الثاني اسمه تلخيص التجريد لعمدة المريد، ممكن أن نقول هذا شرح متوسط لكنه لا غير موجود، لا مخطوط ولا مطبوع، مفقود يعني. الشرح الثالث سماه الشرح الصغير، سماه هداية المريد لجوهرة التوحيد، هذا الشرح الصغير للجوهرة، تقريبا ما يقارب مجلدين، محقق تحقيق يعني نوعا ما تجاري، ولكن فيه بعض الفوائد العلمية. أيضا عندنا نسخة في المكتبة، إذن عندنا نسخة عن الصغير وعندنا نسخة عن الكبير، أما المتوسط فهو غير موجود، تلخيص التجريد غير موجود، لا مخطوط ولا مطبوع. كل من شرح الجوهرة بعد الإمام اللقاني اعتمد على شرحه، اعتمد على شرحه، ولكن كان سبحان الله كانت الطباعة، طبعت الكتب التي أخذ منها العلماء، أخذوا من شرح اللقاني، طبعت قبل أن تطبع الأصل، الأصل ما صلى سنتين ثلاثة مطبوعة، أما الباجوني مثلا من عشرات السنين مطبوع، شرح عبد السلام اللقاني من عشرات السنين مطبوع، شرح الصاوي من زمن مطبوع، أما شرحه نفسه الشيخ إبراهيم اللقاني لم يطبع إلا من قليل، من قريب يعني. من هو الإمام اللقاني الذي سنعيش معه في السنة الأولى وفي السنة الثانية؟ من هو الإمام اللقاني؟ كما قلت لكم هو من وفيات 1041 للهجرة، 1041 للهجرة. اسمه نأخذ لمحة عنه، إبراهيم ابن إبراهيم اللقاني المالكي، مذهبه الفرعي مالكي، ومذهبه العقدي أشعري. الآن نميز بين الأشاعرة وبين الماتوريدية. إبراهيم اللقاني المالكي المصري، لقبه برهان الدين، وكنيته أبو الإمداد وأبو إسحاق، واسمه أبو إسحاق مع أنه عنده ابن كان اسمه عبد السلام، ابنه عبد السلام كان يحضر معه وألف وشرح، ابنه الشرح الكبير اختصره في شرح سماه إتحاف المريد لجوهرة التوحيد، ابنه عبد السلام. وما خربت بيت ابنه عبد السلام ومن إبراهيم، إبراهيم الناظم، أما عبد السلام ابنه، مو ابنه الأكبر، ابنه الأكبر إسحاق. إذن عنده ابن اسمه عبد السلام اللقاني، اختصر الشرح الكبير بكتاب سماه إتحاف المريد لجوهرة التوحيد، مطبوع بدار حلبية، موجود وفي فوائد كثيرة جدا، في عليه حواشي لمحمد محي الدين عبد الحميد، كمان فوائد وحواشي قيمة وقيمة جدا. أبو إسحاق وله اتصال، وهو وقبيلته يعني له اتصال بالنسب الشريف، يقال أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يظهر هذا النسب تواضعا منه. نسبته إلى لقانة، لقانة أين موجودة؟ هي قرى من قرى مصر، قرى قرية من قرى مصر. أهم شيوخه، له شيوخ كثيرة ولكن أهم شيوخه ومكانته العلمية، أبرز شيوخه صدر الدين المناوي وعبد الكريم البرنموني والسنهوري الذي أخذ عنه ويحيى القرافي، وفي مجال التربية كان يصحب الشيخ الشرنوبي وانتفع به، وهو الذي أمره بأن يؤلف هذه الجوهرة وألفها في ليلتين واحدة. طبعا العلماء يعني أشاروا إلى سعة اطلاعه ورسوخه في العلم حتى أصبح مرجعا في الفتاوى ومرجعا في كثير من العلوم. هو ألف في العقيدة وألف في الأصول وألف في المصطلح وألف في اللغة وألف في التراجم، يعني له ما شاء الله باع في كثير من العلوم. يعني تجد له كتب في الأصول، أصول الفقه، وتجد له كتب في مصطلح الحديث. في مجموعة من الطلاب أخذوا درجة ماجستير في تحقيق كتاب له في مصطلح الحديث اسمه قضاء الوتر. في مجموعة الطلاب أخذوا درجة الماجستير في تحقيق كتابه، وله أيضا كتب في التراجم ولكنها لم تظهر، وله كتب كما قلت لكم في العقيدة. أبرز تلامذته، أبرز تلامذة ذكرنا قبل قليل من هو ابن شو اسمه؟ اسمه عبد السلام اللقاني، عبد السلام اللقاني. ومن تلامذته أبو عبد الله محمد الخرشي، ومن تلامذته الزرقاني صاحب كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، كتاب مشهور كان مقرر في كلية أصول الدين. هذا من تلامذة الشيخ إبراهيم اللقاني، ومن تلامذته أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي، وغيرهم كثير. من مؤلف مؤلفاته رحمه الله تعالى، إن شاء الله عندما نقرأ ترجمتكم ويقرؤون في المستقبل ترجمتكم نقرأ ترجمة مثل هذه، شيوخه فلان وفلان وفلان، تلامذته الشيخ فلان والشيخ فلان، مؤلفاته الشيخ كذا كذا كذا، يعني ترجمة كاملة إن شاء الله عن كل واحد منكم ومن كنا، منكم ومن منكم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. من مؤلفاته رحمه الله تعالى في الفقه، هو فقيه، شو مذهبه هو؟ مالكي. مذهبه مالكي، مذهبه حاشي على مختصر خليل ومنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، عقد الجمان في مسائل الضمان، وفي له كمان نصيحة ولكنها ما أدري لم تنتشر لماذا، ربما واحد من المدخنين قد أخفاها، ربما هي نصيحة الإخوان باجتناب الدخان، لم تظهر هذه، ليه موجودة؟ لا مخطوط ولا مطبوع، ما بعرف مين أخفاها، بجوز سرقها شي واحد لفوها نصيحة الإخوان معناه بعصرهم ما كان يعني ثابت الضرر 100% مثل هذا العصر. في أصول الفقه البدور اللوامع في خدور جمع الجوامع، وهو حاشي على جمع الجوامع لم يكمل، يعني توفي قبل أن يكمله رحمه الله. في الحديث كما قلت لكم في مصطلح حديث كتاب قضاء الوتر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في مصطلح الحديث، هذا الكتاب كما تعلمون الحافظ ابن حجر. وإجمال الوسائل وبهجة المحافل التعريف برواة الشمائل، وتحفة درية بأسانيد جمع جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في اللغة أيضا له يعني كتب، منها توضيح ألفاظ الآجورمية، الآجورمية متن في النحو، فله كتاب توضيح ألفاظ الآجورمية، وله كتاب خلاصة التعريف في دقائق التصريف، وله كتاب في التراجم، ترجم أيضا في كتاب اسمه نثر المآثر فيما أدركتهم من علماء القرن العاشر، أدرك كثير من العلماء فترجم لهم ولكنه مات قبل أن يكمل هذا الكتاب. في العقيدة كما قلت لكم له تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد، وله كتاب في الوسيلة، وجوهرته التي شرحها ثلاثة شروح، شرح كبير وشرح متوسط وشرح صغير. وفاته سافر لأداء فريضة الحج، وعند رجوعه لبى نداء ربه في عام 1041 للهجرة في مدينة أيلة بطريق الرقب المصري، ودفن بمكانه، دفن مكانه رحمه الله تعالى. هذه لمحة عن المؤلف وناظم الجوهرة الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. الشارح هنا الشيخ إبراهيم الباجوري، نعطيكم إن شاء الله ترجمة عنه الأسبوع القادم، هو شافعي والإمام اللقاني مالكي، ولكن يشتركان في عقيدة، في عقيدة واحدة، هي العقيدة الأشعرية، العقيدة الأشعرية. واضح؟ بعد أن أخذنا لمحة عن الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى، نعرف بمذهبه، مذهبه الفقهي، مذهبه العقدي. مذهبه الفقهي مالكي، مذهبه العقدي هو أشعري، هو أشعري. طيب، هنا قبل أن نشرع بالمذهب أو تعريف مذهب الأشاعرة، نقول ما معنى كلمة مذهب؟ ما رأيكم؟ طريقة. مذهب يعني طريقة، طريقة التعامل مع النص. أي نص؟ قرآن. قرآن السنة. مع أي نص؟ نص. أي نص؟ ولا في قيد؟ وعقدي كمان. إحنا عنا مذاهب عقدية مثل مذاهب الفقهية. إذا عنا إحنا مذاهب الفقهية كم مذهب؟ 16 أو 17 مذهب. اللي بقي منهم واستمر لاستمرار التلاميذ والتحقيق كم مذهب؟ أربعة. طريقة التعامل أو طريقة الفهم؟ طريقة التعامل أو الفهم، ما في مشكلة. تعاملت مع النص يعني فهمت النص. الفهم كان أحسن. ما في مشكلة، نفس الشيء. أنت عم تعامل مع النص، أنت عم ت المهم الذي بعده خالف او غير واضحه كثير بالقران، مثلا جمله كثير واضحه بالقران. كم مذهب فقهي عندنا فرعي؟ اربعه. نحن عندنا تقريبا 16 و17 مذهب، بقي منهم اربعه. اربعه اللي هن الشافعي والحنفي والحنبلي. هذه مذاهب اسمها فرعيه فقهيه، ما هي؟ نعم. المذاهب العقليه شو يعني فرعية؟ ايش سموه العلماء؟ سلام الله عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في السنة الأولى في كلية أصول الدين. هلا السنة الثانية أصول الدين. شوف من كثر ما حبها، من كثر ما حبها يعني هيك وفاتت بصمصين قلبه وعقله. ما شاء الله. الله يهنيك، الله يرضى عليك. ترك عمله لإدارة سيدنا، الله يرضى عليك. كان موجه في المدرسة ما شاء الله. والله والنعم، والله والنعم، والله والنعم. هذا شو هذا؟ تحفة المريد جوهرة التقليد. يا سلام. الحمد لله. طبعا اولا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا الكلام باسمي وباسم اخي فضيله الاستاذ الدكتور عبد السلام راجع النائب العلمي، واخي فضيله الاستاذ الدكتور محمد ربي سليمان عميد كليه اصول الدين، واخي فضيله الاستاذ الدكتور بسام عجك عميد كليه الدعوه والدراسات الاسلاميه، والدكتور محمد المليحي نائب عميد كليه الدعوه. انتم الان في الخطوه الاولى لمشوار طويل طويل طويل ولكنه عظيم جدا، ونتائجه إن شاء الله تجدون خيرها في الدنيا والآخرة. آمين. وتذكرون الكلام المروي عن سيدنا الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وأبى الله إلا أن يعز طالب العلم، وأبى الله إلا أن يرزق طالب العلم. لكن أول وحدة نذكركم، نذكر بعضنا بالإخلاص. الله يرزقنا الإخلاص، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله إن شاء الله. الأمر الثاني هو الهمة، الهمة. هلا شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اليوم شلون وقاعة كلياتها ممتلئة. طيب هذا الكلام بدنا نشوف يا ترى بعد شهر شو بيصير. هذا مثل سباق الماراثون على الطريق، بيهرهر كتير كتير كتير كتير بصفة اللي ما شاء الله وكان عضلاته ماكني. اللهم صل على بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان هذول بيصفوا الأخير ضلوا هيك موس عضلات، لا يعني، وإنما حقيقة الهمة، حقيقة فهم الإنسان ماذا يريد وأين يريد أن يصل. طبعا كلية أصول الدين كلية تمتاز بميزات مهمة جدا جدا، وهي أنها تضعك أمام أصلين، أصلين وهما التفسير والحديث. التفسير والحديث. العقيدة طبعاً. نعمل أصولنا. لكن أصلي التفسير والحديث يعني هذول اللي لهم أثر عملي. العقيدة شيء مهم جداً في تمكين الاعتقاد، لكن الحالة العملية في العمل آخر شيء الاستنباط، التوظيف العملي، التفسير والحديث. لذلك بدأ الشغل همين وفهم ماذا يطلب الإنسان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، الله يعطيكم العافيه جميعا ان شاء الله، بارك الله بكم. اهلا وسهلا دكتور. الله يبارك. اهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. تحيه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يخليك. الله يبارك فيكم. رجع دكتور نروح لله نروح كل يوم خلينا نعلم فينا. المذهب هي طريقة التعامل مع النص. تفضل. حسب الزمان. ممكن إيه؟ شو حسب الزمان؟ العصر تبعه. لا ما بيهمنا نحن. تفضل. منهج خاص. طريقة يتبعها المجتهد للنصوص نسميها نص الغير محسوم، اللي هو شو قلت عنه أنت؟ ظني. أما النص المحسوم هل هو مذهب؟ هل هو مذهب؟ هو دين. النص المحسوم هو دين. أقيموا الصلاة مثلا، أقيموا الصلاة، هذا فرض؟ فرض ولا لا؟ طيب فرض عن أي مذهب؟ ما في مذهب، هون دين، ما في خيارات، هون خيار واحد بس، ما في. إذن الذي النص غير المحسوم الذي له عدة خيارات ظنية، يأتي المجتهد فيختار معنى من المعاني الصحيحة، معنى من المعاني ذهب إلى هذا المعنى، لأن النص يحتمل. أما النص الذي يحتمل هذا ليس مذهب، هذا اسمه دين. هذا اسمه دين. هذا اسمه دين. طب مثال على النص غير المحسوم مثلا. طهارة الماء مثلا. شلون طهارة الماء؟ كنا عم نحكي الماء طاهر. لا بدي نص، أنا نص وناخذ منه معاني. إذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء له كم معنى؟ معنى أخذ منه الإمام الشافعي، ومعنى ثاني أخذه الحنفي. الطريق اللي سلكه الإمام الشافعي والطريق اللي سلكه الإمام أبو حنيفة، الطريق سليم ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. تعامل مع النص غير المحسوم، هو مجتهد ولا لا؟ نعم. مجتهد مطلق، أخذ معنى من المعاني. ويحتمل النص أم لا؟ يحتمل النص. أو لامستم النساء، كم معنى لا؟ ثلاث معاني، معنى عند الأحناف، ومعنى عند الشافعية، ومعنى عند المالكية. ممكن يكون ذلك؟ ممكن يكون ذلك، ممكن يكون ذلك. إذن طريقة التعامل مع النص غير المحسوم. عندنا في العقيدة مذهبان، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، مذهبان عقديان من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. هل اختلفوا في الأصول؟ أصولهم واحدة ولا لا؟ شو هي أصولهم؟ ستة. قلنا ما علم من الدين بالضرورة، كم شرط لهم؟ شو هني؟ واجب دائم. لا قطعي الدلالة. قطعي الثبوت. قطعي الدلالة علامة الخاصة والعامة. قطعي الثبوت شو معناتها؟ متواتر. قطعي الدلالة له معنى واحد يعلمه العامة والخاصة. هل هذا مذهب؟ هذا دين مذهب. المذهب في النص الذي يحتمل أكثر المعنى، فيأتي إلى معنى صحيح ومعنى بعيد. يعني يأتي واحد يأتي معنى بعيد والله يقول آتوا الزكاة، يقول أن الزكاة معنى تزكية النفس، هذا المعنى صحيح؟ لا. لاحظ اللي بده يأتي بمعنى، يأتي بمعنى صحيح، معنى صحيح في اللغة، في اللغة العربية، ويكون إمام مجتهد مو حيالله واحد. أي واحد والله يعني يأخذ ويستنبط من الأحكام ما يريد. يعني في هنالك دعوة من بعض الجهال يقول أنا لا مذهبي. ما مذهبه؟ قال أنا ما بأخذ لا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي، أنا بأخذ القرآن والسنة. أنا بأخذ القرآن والسنة. هذول نجا ولا فهمونا من يتأبون يعني جابهم والجاب القرآن والسنة. أين أتى مذهبه مذهبه الشافعي والحنفي؟ أين أتى مذهبه؟ أو أتى مذهبهم من القرآن والسنة. أنت عندما تقرأ القرآن والسنة هل تستطيع أن تقرأ قراءة هؤلاء الذين وصلوا إلى الإشهاد المطلق؟ إذا استطعت أن تقرأ كقراءتهم فافعل. وقلنا القرآن والسنة. إذا استطع عليك أن تقلد، عليك أن تقلد واحد من هذه المذاهب. طيب في واحد مثلاً إذا بيشغل بياخذ ياخذ مذهب واحد ويقلد المذهب الثاني عند الضرورة. يعني مو يشوف المذاهب الأربعة شو فيها رخص؟ ياخذ الرخص الأربعة وبيمشي. ما أحد قال فيها، هو اللي قال فيها بس، هو الذي قال بها. يعني من هون فتوى، من هون فتوى، هذا اسمه تلفيق بين المذاهب. تلفيق بين، ممكن إذا أنت كنت عم تطوف حول الكعبة وكنت شافعي، لأن الملامسة هي مطلق الملامسة، ما دقت إيدك دقت إيدك هيك بامرأة أجنبية حتى لو زوجتك راح الوضوء. أنت عم تطوف هذيك عجقة فإجباري أحيانا أنت عم اجت موجة دقت إيدك إيد امرأة راح وضوء. يلا طلع وتوضى ورجع. طلع وتوضى ورجع بدك شي نص ساعة أو ساعة أو ساعة ونص إذا كان بالحج. فإذا قلدت مذهب الإمام مالك ممكن، ممكن أنت أو يعني بالضرورة ممكن. أما مو تقرأ المذاهب الأربعة وتأخذ الرخص بالمذاهب الأربعة وتطبقه، لا. لم يقل بها أحد. بالضرورة ممكن، ممكن تقيد مذهب مش الإمام الشافعي والطوف. بس تبعد عن يعني قدر أو تبعد تطلع لفوق، المهم يعني تتقيد المذهب. بس يجوز لك أن تقلد، يجوز لك أن خصوصا في الحج. هي فكرة ممكن تعرفها الأحيان، ممكن مثلا مذهبك الشافعي ولكن مثلا بموضوع الملامسة أنا يعني كقناعتي الآية هي لا ليست باللمس على الظاهر ولكن معنى الآخر. تمام، مو قناعة داخلية، خلينا نقول أنا قناعتي مذهب مثلا مالي في هاي الآية. ما في مشكلة تقلد، ما في أي مشكلة. ما انا اقلد مثلا ما مالكي في هذه الناحيه. تمام، لانه يعني صعب صعوبه الاستمرار في الوضوء، في صعوبه، في صعوبه بالغه. يعني هل ناخذ الرخص؟ لا، ممكن تقليد للضروره، ممكن تقليد مذهب للضروره. هم منهم من حرمه لكن منهم من اجاز. يعني هذا تاخذونه في السنه الثانيه في تحت بيت الشعر للشيخ ابراهيم اللقاني، فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ مفهوم. فذكر تفصيل الفقهاء انه ممكن أن تقلد مذهب وتقلد مذهب شعبي تقلد مذهب آخر عند الضرورة، فمنهم من قال يجوز ومن قال لا يجوز. طيب بس فيه إذا واحد بس أنا عائلته أو المكان اللي هو فيه ماشي كلهم على مذهب وهو يتفرد بيمشي على مذهب، ما في مشكلة. يعني ما انت مو قيدي بمذهب ابوك وامك، ولا تقيدي بالمستقبل اولادك بمذهبك، بركي بدهم غير مذهب، بركي مثلا انت أشعرية واولادك طلعوا ما تريدية. كان عندي طالب السنة الثالثة قلت له كم ولد عندك؟ قال لي عندي ذكرين. قلت له أشعري ولا ماتوريدي؟ قال لي واحد أشعري واحد ماتوريدي. طيب من هو الأشعري ومن هو الماتوريدي؟ ما هي المذهب؟ نحن نعرف المذاهب الفقهية الفرعية اللي هي طبعا مو فرعية انتقاصا من قدرة، لا، ولكن هكذا سموها العلماء. نعرف الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، هذه مذاهب فقهية نعرفها. طيب ما هي المذاهب العقدية الأشعرية والماتوريدية؟ من أين أتينا بها؟ وهل هناك مذاهب عقدية مثل المذاهب الفقهية؟ نعم، هناك مذاهب عقدية مثل المذاهب الفقهية. طيب مين هو الإمام الأشعري؟ ما هو مذهبه؟ ما هو مذهبه؟ نحن طبعا كل يوم عم نأخذ مقدمات لحتى الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بإذن الله بالمنهج إذا الله إن شاء الله. من هو الإمام الأشعري؟ من هو الإمام الأشعري؟ بس تتعبوا أنتوا اللي خبروني، بنرتاح خمس دقائق عشر دقائق ما في أي مشكلة. بس ما صرف يمكن عشر دقائق. يعني بالمحاضرات اللاحقة إن شاء الله. عم تصريح حتى أولى. التأكيد بس مذاهب العقدية اثنين. فقط اثنين. ندرس الفرق بيناتهم. لك بس تصل لفرق بذكر لك يا. هو الفروق بيناتهم مسائل تقريبا ما بتعدوا العشر مسائل. بسيطة بالفروع، مسائل بسيطة جدا الفرق بيناتهم. فعندما نأتي إليها نعطيك. أنتم في السنة الأولى والثانية تدرسون هذا الكتاب، هو كتاب المذهب الأشعري. طبعا ينوع المذهب الماتريدي. في السنة الثالثة إن أحيانا الله تدرسون كتاب على المذهب الماتريدي، تأخذ المادة العقدية على المذهب الماتريدي. السنة الأولى والثانية الجبر، أي أشعري، مذهب أشعري. ثالثة مذهب ماتريدي. الرابعة عندكم اقتصاد في الاعتقاد، يعني مناقشة الفلاسفة في ومحاجرة الفلاسفة للإمام الغزالي رحمه الله. إمام الأشعري هو أصحاب علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، إمام المتكلمين، إمام المتكلمين. لا بعطيكم ياهون أنا دلوقتي زبكم. نعم. وهل كلهم بالكتاب صح؟ لا. لا لا احنا مقدمات عم ناخذ، ما هذول موجودين بكتابك ميسر. انا كتابي الوجيز موجود فيه هالشيء، كتاب الوجيز تبعي موجود فيه، انا عامل مختصر للشرح الجوهرة اسمه الوجيز، موجود فيه المعلومات. ابي موسى الاشعري اسمه علي بن اسماعيل، ابو الحسن الاشعري من نسل الصحابي الجليل ابي موسى الاشعري، امام المتكلمين، مؤسس مذهب الأشاعرة، ولد بالبصرة سنة 260 للهجرة، كان معتزليا. الآن نعرف إذا زاد معنا وقت بالمذهب الاعتزال أو المعتزلة، كان إماما من أئمة المعتزلة، ثم رجع وجاهر بخلافهم في مسجد البصرة وتفرغ للدفاع عن الدين والرد على المبتدعة والملاحدة. طبعا كل عندما نطلق كلمة مبتدعة، مبتدعة يعني نقصد كل من كان مذهبه خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف القرآن والسنة، اسمه مبتدعة. كل من خالف اسمه مبتدعة، ورد على المبتدعة والملاحدة، وكان واضح البرهان قوي المعارضة فيه دعابة ومزاح. طبعا الدعابة والمزاح في الشيخ يجب أن تكون، ما تكون إنسان جامد كثير أو الشيخة مثلا. الدعابة حانا بتضيف للفهم ضرب 18. الشيخ أبي موسى الأشعري، أبي الشيخ المنصور، الشيخ الأشعري كان له دعابة، أبو الحسن الأشعري له دعابة ومزاح. طبعا مو كل الدرس مزاح ولا كل الدرس جد، فالدعابة أحيانا تلعب دور. من مصنفاته مقالات الإسلاميين والأسماء والصفات، له مصنفات كثيرة. توفي سنة 324 للهجرة. المنهج الذي سار عليه الأشاعرة، طبعا هنن كانوا في الرد على المعتزلة. المعتزلة كما تعلمون أنهم اعتمدوا على الأمور العقلية، سنعرف بهم إن شاء الله إن زاد معنا الوقت. الأشاعرة أساسهم اعتمدوا في عقائدهم على أمرين اثنين، أخذوا طريقا وسطا بين العقل والنقل، بين العقل والنقل. الذي طغى العقل عليه على النقل اللي هن المعتزلة، طغى العقل على النقل، والذي طغى النقل على العقل الحشوية والخوارج. أما الذي توسط الطريق بين العقل والنقل الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، الإمام الأشعري والإمام الماتريدي. ما الفرق بينه وبين الماتريدي؟ لأن احنا قلنا سلك طريقا وسطا جمع بين العقل والنقل، ولكن الماتريدي اهتم بالعقل يعني أكثر بقليل من الإمام الأشعري. ما بنقدر والله أنه اعتمد مثل المعتزلة أبدا، أخذ بالعقل أكثر من أشعري بقليل فقط. أما هو له طريق وسط بين العقل والنقل. الماتريدي نسبة إلى إمام، طبعا الإمام كان في العراق، والإمام الماتريدي كان في بلاد ما وراء النهر. هم كانا في عصر واحد يردان على المعتزلة، ولكن لم يجتمعا. التلامذة فيما بعد ذكروا مسائل الخلافية بينهما، لو اجتمعوا كان حل الخلاف يا شيخ، بس ما اجتمعوا مع بعض يعني. كلاهما نعم. المعتزلة مين؟ سنعرف بهم. الماتريدي نسبة الإمام محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري. والماتريدية نسبة إلى ماتريد، وهي محلة في سمرقند من بلاد وراء النهر. طبعا هو الرجل الثاني بعد الأشعري للرد على شبهات المبتدعة وأهل الضلال. توفي سنة 300، لا ما كان معتزلي، كان معتزلي كان الأشعري. 333 الهجري. والماتريدي دعت إلى مذهب أهل الحديث والسنة بتعديل نجمع بين الحديث والبرهان حيث قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلام والكلامية في محاجة خصومها من المعتزلة والملاحدة. والماتريدية تقيم للأحكام العقل وزنا أكثر من الأشاعرة بقليل، يعني مو أكثر بكثير، أكثر من الأشاعرة، يعني يوفقون بين النقل والعقل ولكن اهتموا بالعقل أكثر من الأشاعرة. كانوا في بلاد ما وراء النهر طبعا يردان على المعتزلة. طبعا الآن إذا لاحظتم في هذه الفترة نشطت المعتزلة، كانت في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، نشطت المعتزلة فردوا عليها. طبعا هون ذكرتني بقصة انتقال الإمام الأشعري من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ما هي المسألة التي انتقل من خلالها الإمام الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟ تذكروها؟ حدا بيذكرها؟ تفضل. الكبير، السلام ورحمة الله، الكبير، نعم. في عندهم المعتزلة عندهم مبدأ اسمه الصلاح والأصلاح، يجب على الله فعل الصلاح والأصلاح. فعندما طرح هذه المسألة أبو علي الجبائي، هو بيكون زوج أمه للأشعري، فطرح المسألة قال كبير مات على الإيمان ودخل الجنة، الأصلح له أن يموت على الإيمان. طب والصغير الذي مات صغيرا؟ قال الأصلح له أن يموت صغيرا لأنه إذا كبر سيكفر ويدخل إلى النار، فالأصلح له أن يموت صغيرا. طب سأله الكبير الذي مات على الكفر، أليس الأصلح له أن يموت صغيرا؟ لماذا أماته الله وهو كبيرا وهو كافر فدخل النار؟ أليس الأصلح له أن يموت صغيرا؟ هنا لم يرد عليه الجبائي، فدخل إلى منزله الإمام الحسن الأشعري، بقي تقريبا يقارب أسبوع أو أسبوعين، وخرج وصعد على منبر البصرة وأعلن اعتزاله مذهب الاعتزال، وأعلن اعتزاله مذهب الاعتزال وأصبح إماما لأهل السنة والجماعة. من هم المعتزلة؟ المعتزلة يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد، أصولهم خمسة، يلقبون بالقدرية. إذا نحن عم نقرأ بكتب العقيدة مرأ معنا قدرية معناته هن نفسهم المعتزلة، يلقبون بالقدرية. زعيمهم واصل بن عطاء وهو تلميذ الحسن البصري، اختلف مع الحسن البصري في أحد المجالس عندما ذكر موضوع مرتكب الكبيرة إذا كان دون الشرك هو ما زال مؤمنا، ما خرج من الإيمان، ما زال مؤمنا، فقال له أنه ليس مؤمن وليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين. هكذا واصل بن عطاء تبنى هذه الفكرة، منزلة بين المنزلتين. أما عند أهل السنة والجماعة إذا كان ارتكب كبيرة من الكبائر هل يخرج من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان إلا إذا أشرك بالله، ما دون الشرك إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمرتكب الكبيرة ترك مجلس حصل البصري واعتزله فسموا بالمعتزلة. أهم أصول لهم خمسة أصول: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذول خمسة أصول عندهم، طبعا أصول براقة ولكن مضمونهم في هنالك مسائل كثيرة ضمن هذه الأصول تخالف أهل السنة والجماعة: العدل، التوحيد، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كنت قد أخذنا بعض المقدمات من هذه المادة، إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بالكتاب. تفضل. المعتزلة يشمل مذهب النجاح. قبل من أخوي تفضل. بعد إذن. مثل الحشوية. مثل كأنه قربوا للتجسيم أكثر من التجسيم، اللي ما بصير. هن مو مذهب أهل السنة، أهل السنة وجماعة، هن مو أهل السنة وجماعة، هذو أهل السنة وجماعة. مذهب لحاله، يعني هن نحكم عليهم بالفسق ولا نحكم عليهم بالكفر، لأنه يعني اجتهدوا بأمور كثيرة أرادوا ينزه الله عز وجل، لكن أخطأوا بالتنزيه. يعني أول تأويل بعيدة. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. دور الإمام الأشعري قام بزمن الإمام أحمد في فترة المعتزلة. لا بعد. بعد بعد رجع أول المعتزلة. بس.